على ظاهر هل يسوع كان اسمه عجيب؟ يعني كان حد يقول له تعالى يا عجيب، روح يا عجيب، ازيك يا عجيب؟ لا خلاص. طيب ده كاسم. هل اسم يسوع يحمل صفة العجب؟ هل اسم يسوع يحمل صفة العجب؟ لا. تعالى احنا ده هنتدرس النقطة دي، هنطول فيها شوية، هنطول فيها شوية. خدوا اللي يكفيكم، خدوا اللي يكفيكم، احنا هنطول فيها شوية. أولا اسم يسوع أو يسوع ينطق بالعبرية يشوع، دي معلومة لازم تكون عارفينها، ينطق بالعبرية يشوع وباليونانية إيسوس، وباليونانية إيسوس. يبقى أول معلومة لازم تكون عندكم في هذه الجزئية، يدعى اسمه عجيبا مشيرا، اسم يسوع بالعبرية يشوع وباليونانية إيسوس. طيب طيب في ناس كتيرة جدا جدا أطلق عليهم الاسم ده في العهد القديم أو في العهد الجديد، ناس كتيرة لا يقل عن 10، لا يقل عن 10 في العهد القديم، ولا يقل عن 3 أو 2 في العهد الجديد. تعال نجيبهم دلوقتي، نبدأ من العهد الجديد. كان في واحد ممسوك مع يسوع، كان في لص ممسوك مع يسوع في إنجيل متى 27:17، إنجيل متى 27:17، نزلوا كده النص. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باريباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ باريباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ نزلوا لنا كده يا جماعة الترجمة اليسوعية لهذا النص، نزلوا لنا الترجمة اليسوعية لهذا النص، إنجيل متى 27:17. النص يقول: من تريدون أن أطلق لكم، أيسوع برأبة أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ ها، أيسوع برأبة أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ لكن طبعا ترجمة الفندق كنوع من أنواع التدليس حذفت كلمة أو حذفت اسم يسوع. وفي ترجمة The Message لهذا النص، ترجمة The Message لهذا النص تقول كالآتي: Jesus Barabbas or Jesus the so-called Christ. ترجمة The Message لهذا النص إنجيل متى 27:17 يقول أو تقول: Jesus Barabbas or Jesus so-called Christ. أنزل برضو النص علشان العايز يحتفظ به، ترجمة The Message لهذا النص. هل نكتفي بذلك؟ لا، لا نكتفي بذلك على الإطلاق، لا نكتفي بذلك. إذا أول واحد يسوع بارباس. للعلم، للعلم، ودي معلومة مهمة، ده اسمه يسوع بارباس. لو فتحت دائرة المعارف الكتابية حرف الباء ودائرة المعارف دي، ابحثوا عنها على النت هتلاقوا، اقرأوا فيها برضه هتفيدكم، هي كبيرة جدا جدا، لكن اقرأوا في الأشياء اللي أنتوا عايزين تعرفوها. حرف الباء اللي هي بارباس، أو قاموس الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس، معنى كلمة بارباس ابن الآب، ده معناها، معناها ابن الآب، معناها ابن الآب. وهذا الشخص اسمه يسوع، يعني هذا الشخص اللص كان اسمه يسوع ابن الآب، أو يسوع ابن المعلم، لأن دائرة المعارف الكتابية قاموس الكتاب المقدس بيدلها معنيين، اللي هي براءبة أو برباس معناها ابن الآب أو ابن المعلم. فهذا الشخص النص اللي كان مع يسوع اسمه يسوع ابن الآب أو يسوع برباس. دي نقطة مهمة جدا لازم تكون عارفينها. النقطة رقم اتنين، النقطة رقم اتنين، قلنا ان يسوع في العبرية تنطق يشوع. طيب لو فتحت دائرة المعارف الكتابية او قاموس الكتاب المقدس، شوفوا معنى يشوع، وشوفوا معنى يسوع، وشوفوا معنى اشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. التلاتة يشوع، يسوع، اشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. دائرة المعارف الكتابية أو قاموس الكتاب المقدس، ابحث عنه في النت، اكتب بس كده قاموس الكتاب المقدس، شوف كده حرف الياء يسوع، دور هتلاقي معناه الرب يخلص، يشوع وإشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. إذا يسوع كمعنى الاسم لم يكن عجيبا ولا مشيرا، ليه؟ لأن معنى الاسم هو نفس معنى يشوع، هو نفس معنى إشعياء، هذا معنى الاسم. طب لو الاسم نفسه يسوع، لا، لا يعني اي شيء على الاطلاق. ليه؟ لان النص الايمن او عفوا النص اللي كان مع يسوع كان اسمه يسوع باريباس. وزي ما قلنا احنا مش هنكتفي بكده، احنا هنضرب امثله كثيره. في معلومه قلتها ولازم اكد عليها، ان يسوع في العبريه تنطق يشوع وفي اللغه اليونانيه ايسوس. تعال نقرا دلوقتي، نقرا دلوقتي نص في العبرانيين 4:8، نص في العبرانيين 4:8، نص يقول: لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر أو يوم آخر. لو كان يشوع، لو كان مين؟ يشوع. النص يتكلم عن يشوع. نزل النص يا جماعة ترجمة كينج جيمس فيرجن، نص خطير جدا بالكينج جيمس فيرجن، نزله النص بالكينج جيمس فيرجن او النيو كينج جيمس فيرجن، نص يقول فور اف جيسوس هاد جيفن ذيم ريست. ايه ده؟ فور اف جيسوس هاد جيفن ذيم ريست. النيو كينج جيمس فيرجن فور اف جيسوس هاد جيفن ذيم ريست ذن وولد الى نهايه النص. ايه ده؟ النص في الكينج جيمس فيرجن يقول جيسوس، وفي ترجمه الفاندايك عفوا يقول يشوع. اذا يشوع ايضا اسمه يسوع، والنطق برضو لا اشكال، يسوع زي ما قلنا تنطق في العبريه يشوع. ادي الدليل اهو، ادي الدليل اهو. لو كان جيسوس فقط معناها يسوع، اذا لكانت الترجمه تقول لو كان يسوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر، لكن النص يقول فور اوف جيسوس. مش بس الترجمتين دول، انا هنزل لكم مثلا عده تراجم. في ترجمه انزلها دلوقتي على التكست، ترجمه بيشوبس تقول فور اوف جيسوس هاد جان ذيم ريست. فور اوف جيسوس دي ترجمه نزلناها. ترجمه داربي، نفس النظام تقول فور اوف جيسوس. الله، النص ده يا جماعه بيتكلم عن يشوع، طيب ترجمه دي ار بي، نفس النظام تقول فور اوف جيسوس. في ترجمه اخرى جنيفا تقول ايضا فور اوف ايسوس هاد الى نهايه النص، فور اوف ايسوس. طيب في ترجمه نفس الكلام فور اوف جيسوس. اذا كل النصوص دي بتتكلم عن مين يا جماعه؟ عن يشوع، ولكن قالت عنه يسوع. وادي الترجمه الانجليزيه تقول جيسوس، واهمها الكينج جيمس فيرجن لان النصارى بيحتجوا بهذه الترجمه. ترجمه الكينج جيمس فيرجن تقول جيسوس. اذا يا جماعه الملخص لهذا الكلام، النص يقول في النبوءه يدعى اسمه عجيبا مشيرا. اولا اسم يسوع لم يكن عجيب ولم يحمل صفه العجب. ليه لم يحمل صفه العجب؟ لان اصلا في ناس كتيره سميوا يسوع ومعنى يسوع لا يعني شيء. ليه معنى يسوع لا يعني شيء؟ قلنا اشعياء، يسوع، يشوع معناه من الرب يخلص. ده اكتبوه عندكم هتفيدكم، يسوع، يشوع، اشعياء معناها الرب يخلص. اما كاسم قلنا اللص اللي كان مع يسوع اسمه يسوع بارباس، وقلنا ان اسم يسوع ينطق باللغه العبريه يشوع، ينطق يشوع، طيب، وفي اللغه اليونانيه ينطق ايسوس. وتلميذ موسى كان اسمه يشوع بالنون، اسمه يشوع بالنون، واحنا ضربنا عليه النص اللي هو موجود في العبرانيين 4:8، لانه لو كان يشوع قد اراحهم. طيب يبقى احنا اثبتنا هذه النقطه. تعال نجيب امثله اخرى. ده يشوع بالنون اللي موجود في العهد القديم اللي هو تلميذ موسى. يوجد يشوع اخر، يشوع اخر في العهد القديم، في الملوك الثاني 23:8، الملوك الثاني 23:8، وهو رئيس اورشليم في ايام يوشيا، رئيس اورشليم في ايام يوشيا. اسمه ايه؟ اسمه برضه يشوع. اذا احنا يا جماعه عندنا في العهد القديم يشوع بن نون تلميذ موسى، ويشوع ملك اورشليم او رئيس اورشليم في ايام يوشيا اللي هو ذكر في الملوك الثاني 23:8. طيب في واحد يشوع ثالث في العهد القديم، وهو يشوع الكاهن، رئيس الفرقه التاسعه من فرق بني هارون. يشوع الكاهن ده ذكر في اخبار الايام الاول 24:11. يشوع الكاهن، الله، يبقى احنا عندنا يشوع بن نون، ويشوع رئيس اورشليم في ايام يوشيا، ويشوع الكاهن، وكل دول يا جماعه ينطقوا ايه بقى في اللغه اليونانيه؟ ايسوس، وفي العبريه يشوع. اذا سميوا بنفس اسم يسوع، اذا لا يوجد هناك اي فرق على الاطلاق بين المسمى ده وبين المسمى ده. يوجد يشوع في العهد القديم بكثرة، لكن أنا هكتفي بذلك. لكن أنا أمامي الآن حوالي 7 أو 8 أيضا في العهد القديم سميوا يشوع، وأشهرهم يشوع بن سيراخ أحد حكماء اليهود، وده كان له سفر المفروض، لكن السفر ده من أسفار الأبوكريفيا اللي هو يشوع بن سيراخ. الملخص يا جماعة لكل اللي أنا قلته في النبوءة دي وفي التكرار إفادة، لأنه يولد، أولا الله لم يولد، يولد لنا ولد، يولد لمن؟ لليهود، ونعطى ابنا، لا يوجد فيها على الاطلاق اي اشكال، وتكون الرياسة على كتفه. يسوع لم يحمل الرياسة على الاطلاق. يدعى اسمه عجيبا مشيرا، او اسمه عجيبا مشيرا. يسوع لم يكن اسمه عجيبا ولا مشيرا في معناه او في الاسم نفسه، لان في المعنى يتفق معه يشوع واشعياء، اما في الاسم نفسه فقلنا ان اللص كان اسمه يسوع بارباس، قلنا ان يشوع كان النصوص اللي احنا نزلناها يطلق عنه يسوع

82 واحد، مزمور 82 واحد، قيل ايضا عن القضاة آلهة، اذا كلمة الها لا تعني اي شيء على الاطلاق، وكلمة قديرا يسوع لم يكن قديرا. اذا ناخدها على معناها كده، لا يسوع يقول انا لا اقدر، في انجيل مرقس لم يقدر ان يضع يده الا على مرضى قليلين فشفاهم، يسوع يقول ان كل شيء عند الله مستطاع، ولكن عند الناس ها الناس غير مستطاع. فيسوع كان عنده بعض الاشياء او عنده اشياء لم تكن في استطاعة يسوع، مثلا زي حادثة ام ابني زبدي او طلب ام ابني زبدي. وكلمة قديرا لا تشير على الاطلاق الى اي دلالة الهية، لانها تحمل في العبرية رقم اتش او هبرو 1368، واللي هي جبوري او جبورة وجبور او جبوري عفوا، ودللنا وجبنا نصوص تتكلم عن جدعون، وتتكلم عن الجبابرة، وتتكلم عن نمرود، وتتكلم عن يشوع، واستخدم في حقهم نفس الكلمة برضو، ولا يوجد أي إشكال على ذلك. طيب تعالوا ننتقل ل أو نرجع للنبوءة مرة تانية. النبوءة تقول أنه يولد لنا ولد علقنا عليها، ونعطى ابنا علقنا على كتفه علقنا عليها، يودع اسمه عجيبا مشيرا علقنا عليها، إلها علقنا عليها، قديرا علقنا عليها، أبا أبديا رئيس السلام. هل كان يسوع أبا؟ هل كان يسوع أبا؟ لا، يسوع لم يكن أبا، خلاص يبقى النص انتهى. يبقى كده في هذه الجزئية لا تخص يسوع على الإطلاق، النص يقول أبا، يسوع لم يكن أبا، يسوع لم يكن أبدا، ولكن يسوع في اعتقاد النصارى هو الابن رئيس السلام. الجزئية الأخيرة رئيس السلام، وطبعا النص الشهير اللي بيتكلم عن يسوع في إنجيل متى 10:34، لا تظنني إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، بل سيفا. كده يا جماعة التعليق على النص 6 خلص في شكل يكاد يكون إلى حد ما كبير شوية. الرد المبسط، الرد المبسط، انت تقدر ترد تقول يا جماعة يولد لنا اي يولد لليهود، والله لم يولد وهذا حسب الفطرة، ونعطى ابنا اي يعطى لليهود ابنا، وكلمة ابنا لا تعني اي شيء على الاطلاق. يقول لهم يسوع لم يحمل الرياسة على كتفي في يوم من الايام، ولكن كان دايما بيهرب من الرياسة، ونستدل بالنصين بتاع انجيل يوحنا اللي احنا نزلناهم. طيب ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، نقول يسوع اسمه ما كانش عجيب مشيرا ابدا ابدا، لان يشوع اشعياء يسوع في قاموس الكتاب المقدس ودائرة المعارف الكتابية معناهم الرب يخلص، اذا اسم يسوع لا يحمل صفة العجب، وكان هناك لهم نفس الاسم. ليه؟ لان يسوع تنطق بالعبرية يشوع، وعندنا يكفي يشوع بالنون تلميذ موسى، يكفي يشوع بالنون تلميذ موسى إلها، قلنا أن موسى أيضا إله والقضاء إله، قديرا يسوع لم يكن قديرا، أبا يسوع لم يكن أبا، رئيس السلام يسوع لم يكن رئيس السلام. ده رد مبسط ورد مختصر. أديني هو لو لجأت بقى للنصوص العبرية، ولا لجأت للنصوص الكتيرة اللي فيها أمثلة على الناس اللي اسمهم يشوع، ولكن ده علشان يكون عندك بدائل، علشان يكون عندك قوة شوية. يعني لو جيت تفكر تعمل بحث، جيت تفكر تعمل حاجة، يكون عندك بدائل كثيرة تقدر ان انت تستخدمها، وكل ما يكون عندك امثلة اكثر كل ما يكون قوة الرد بتاعك اكثر. هل حتى الان في مشكلة قبل ما ندخل في النص اللي بعديها رقم 7؟ هل حتى الان في اي مشكلة؟ ها يا جماعة يلا بسرعة عشان بس الوقت، هل في اي مشكلة حتى الان قبل ما ندخل في النص اللي بعديها رقم 7؟ طيب النص اللي بعديها 7، النص اللي بعديها 7 يقول، نص 7 في اشعياء لتكملة السياق، في اشعياء عفوا 9:7 لنمو رياسته وللسلام لا نهاية له على كرسي داود، على كرسي داود، على كرسي داود، ركزوا كويس جدا، اللينك يا اخي هينزلك على التكست، نزل هو الان ان شاء الله، على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان الى الابد، غيره رب او غيرة رب الجنود تصنع هذا. الله، اذا يا جماعة في هذا النص بيتكلم عن مين؟ عن واحد سيملك على كرسي داود. النص يقول كده، النص يقول ان هذا الشخص يملك على كرسي داود. تعالى دلوقتي نطرح اشكالية عايزكم تركزوا كويس جدا معايا فيها، اشكالية مهمة جدا هنطرحها، لكن ركزوا كويس جدا جدا معايا فيها. اولا يسوع زي ما دللنا

لشعب قديسي العلي، تعطى لشعب قديسي العلي، وملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إذا المملكة والسلطان وعظمة المملكة هتروح لمين يا جماعة؟ ها، هتروح لمين؟ هتروح لقديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. هيعبدوا مين ويطيعوا مين؟ شعب قديس العلي. الهاء تعود على الشعب. ايه القرينة او ايه الدليل؟ ترجمة الاخبار السارة، ترجمة الاخبار السارة تقول ذلك، والترجمة اليسوعية ايضا تقول ذلك، يخدمهم ويطيعوهم. اذا لا يوجد هناك اي اشكال على الاطلاق في هذا الامر. طيب، اذا الى هنا انتهت نبوءة دانيال على فرض صحتها، وادي التفسير اللي فسره الحاج دانيال بنفسه. انا ما جبتش اي شيء من عندي على الاطلاق. التسجيل كده يا جماعه بقاله قد ايه؟ يلا، ها، التسجيل كده بقاله قد ايه؟ الناس اللي بتسجل يلا يا جماعه بسرعه، بس علشان لو كده ادخل في نقطه ثالثه صغيره قوي. ساعه وربع، ساعة وربع، خلاص نكتفي إلى هذا الحد إن شاء الله، وناخد الأسئلة من بعد المحاضرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، وما تنسوش بقى من دعواتكم إن شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.